نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، فرح الزمان، فرح الزمان اليوم، عاد الموعد، عادت لنا ذكرى، عادت لنا ذكرى، نجم أطل على الزمان بنوره، نجم أطل على الزمان بنوره في مثل هذا الشهر جاء محمد. نجم أطل على الزمان بنوره في مثل هذا الشهر جاء محمد. إيوان كسرى ما له متصدع، نار المجوس وما لها لا توقد. ولد ابن عبد الله، ولد ابن عبد الله بدرا زاهرا، فهو اليتيم له على بشرى لآمنة، فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. بشرى لآمنة، فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. الحلم والخلق العظيم صفاته، الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا والمشهد قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد فحكمت في عاصي الأمور بحكمة فحكمت في كل الأمور بحكمة إن الأمور إلى الحكيم لتسند يا أيها الأمي يا أيها القرشي يا أيها العربي يا يا أيها الأمي علمت الورى واختصك المولى بهم تتعهد ودعوت باسم الله ودعوت باسم الله فيهم داعيا للعالمين ودعوت باسم الله فيهم داعيا للعالمين أن سبحوه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهدى يا نعمة مسدى يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله